قال الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال: كتاب النكاح. قال الفصل الثالث: والنظر في الصداق في ستة مواضع. قلنا إن من مزايا هذا الكتاب وكررنا أنه يحسن التقسيم والترتيب، وهذه حقيقة مما يسهل على الدارس والباحث أن يعرف ما سيدخل فيه من الموضوعات. إنك إذا حصلت على مقدمات موجزة تمهل لك الطريق وتضيق السبيل لك. إذن هنا عادته يبدأ بمقدمات فيقسم الباب، يذكر جمل ثم يقسمها ثم يذكر فصولا ومسائل. الموضع الأول في حكمه وأركانه: هل الصداق واجب؟ هل هو شرط من شروط الصحة كما يقول بعض العلماء، أو أنه واجب لكنه ليس من شروط الصحة لأنه على القول لأنه شرط من شروط الصحة؟ مع ذلك أنه لا يصح الزواج بدونه، والمؤلف ربما وهم ونقل عبارة عن عبد البر في كتابه الاستذكار يفهم منها ما ذهب إليه المؤلف، لكن ابن عبد البر أدخل جملة في جملة فيظهر أنه يريد التفريق بينهم، لأن ابن عبد البر أشار إلى الخلاف أو أومأ إلى الخلاف في المسألة. الموضع الثاني في تقرير جميعه للزوجة: تقرير جميع، هل يتقرر بمجرد تسميته أو أن منه ما هو مقدم ومؤخر؟ هذا أيضا مواضع أو موضع يختلف فيه الفقهاء. الموضع الثالث في تشطيره: في تشطيره يعني تنصيفه، يعني أنتم تعلمون الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر، أما بعد الدخول فإنها تستحق المهر. الموضع الرابع في التفويض وحكمه: التفويض هذا أيضا سيأتي الكلام عنه. الموضع الخامس: الأصدقة الفاسدة وحكمها. يعني الصداق أيضا له مقومات وشروط، لأن الصداق ينبغي أن يعرف أن يكون مالا متقوما يعني له قيمة، فلا يجوز أن يسرقها خمرا ولا خنزيرا، وأن يكون أيضا بعيدا عن الغرض، فلا يجوز مثلا أن يسرقها طيرا في السماء أو سمكا في الماء أو أمرا مجهولا أو حمل في بطن شاة أو ناقة. لا، نعم لا شك أن الصداق يصح بكل ما يجوز بيعه وتملكه، فله أن يسرقها ذهبا أو فضة، وكذلك أيضا له أيضا أن يسرقها عرضا من العروض ثوبا أو دارا أو دابة أو غير ذلك، لكن الشرط أن يكون هذا المال له قيمة وأن يكون مباحا وأن يكون خاليا من الغرر. وسيأتي اختلاف العلماء في الجهالة، بمعنى هل الشرط أن يكون معينا موصوفا أو أنه، بمعنى أنه لو اصدقها شاة أو دارا أو خادما أو عبدا هل ينبغي أن يوصف نوعه أو أنه يكفي أن يطلق؟ هذه مسائل فيها خلاف ستأتي إن شاء الله. الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق: قد يقول لها أعطيتك، وقد تقول لا، قد يقول ستقول سميتني كذا وهو يقول كذا، هذه مسائل سيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الموضع الأول. وهذا الموضع فيه أربع مسائل: الأولى في حكمه، الثانية في قدره. حكم الصداق، هل الصداق كما قلنا شرط من شروط الصحة كما سلك ذلك جمهور العلماء، أو أنه واجب لكن لا يترتب عليه صحة النكاح وعدم صحته، لأنه على القول بصحته لا ينعقد النكاح، وعلى القول بأنه شرط صحة لا بد من أن يسمى، وإن لم يسمى فلا بد من تعيينه بعد ذلك، بمعنى أنه لا يجوز العقد بدون مهر. الثانية في قدره، الثالثة في جنسه. أيضا قدره أيها الإخوة، هناك ما هو أقل وهناك ما هو أقل، يعني هما أمران، هل لأعلاه حد؟ هذه مسألة مجمع عليها. هل لأقله حد؟ هذه هي التي فيها خلاف بين العلماء، ولذلك كل المسائل المجمع عليها هذه تمر مرور الكرام لأنها ليست محل خلاف ولا ينبغي أن تناقش في هذه في مثل هذا المقام. الثالثة في جنسه ووصفه. جنس أله ما جنسه؟ هل يشترط أن يكون ذهبا وفضة بمعنى أن يكون عينا، أو أن يجوز أن يكون عرضا من عروض التجارة؟ وعلى القول بأنه يصح في النقدين وهذا ليس في خلاف في عروض التجارة، هل أيضا يصح أن يصدقها مثلا إيجارا بمعنى أن يخدم، أو كذلك أيضا أن يصدقها مثلا ماذا خادما أو نحو ذلك؟ يعني هناك فرق، يعني يختلف العلماء في الفرق بين خدمة الحر وكذلك المملوك، هذا أيضا سيأتي إن شاء الله. الرابعة في تأجيله. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، وهذا حقيقة يعتبر وهم من المؤلف، لأن العلماء لم يجمعوا على هذه المسألة، وقلت لكم أنه نقل ذلك عن كتاب الاستدلال لابن عبد البر، وابن عبد البر كلامه مجمل لا يمكن أن يؤخذ عليه هذا، ولكنه يؤخذ على ابن رشد لأنه أخذ هذه المسألة وسلم بها. وابن رشد أذكر أنه ذكر مسألتين، ذكر مسألة واتبعها بهذه، فلا يلزم من كونه أضاف هذه أو عطف هذه أو ذكرها بعد تلك على أنه يرى الإجماع، لأن الحقيقة المسألة فيها خلاف، وهناك من العلماء من يخالف في ذلك، يعني من العلماء من يرى أنه يصح النكاح بدون تسمية إمام، وإن كان يرى وجوبه، ولا شك أن في القرآن ما يدل على ذلك. نعم، الله تعالى يقول: نعم. قال: وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن. فانظروا إلى الركنين الذين يجب أن نتحدث عنهما: لا جناح عليكم، لا إثم إن طلقتم النساء. إذن هنا الطلاق عادة إنما يأتي بعد النكاح، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، والآية نصت على أن الطلاق يأتي قبل الفرض أيضا. معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح، والنكاح إنما يتم بعقد. في هذه الآية دليل للحنابلة ومن معهم من العلماء الذين قالوا بأنه يصح، يعني قالوا بأن أو أن المهر ليس شرطا من شروط الصحة، يعني يقول هؤلاء: ليس المهر شرطا من شروط الصحة، لكنهم يرونه واجبا، وأنه لا ينبغي أن يخلو النكاح منه، فإن رسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة من نسائه إلا وقدم له صداقة، وهذا معروف 12 وقية، وفي بعض الروايات في حديث عائشة: ونشف يعني ونصف، والوقية كما تعلمون 40 درهما، إذا يبلغ ما قدموا 500 درهم، وهذا لا مبالغة فيه. وإذا هذا دليل على أن، وكذلك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم، زواج بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع لهم، لذلك في قصة علي عندما زوجه فاطمة ابنته أيضا، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطها الله. قال: لا أجد شيء ولا شيء عندي. قال: أين ماذا درعك كذا وكذا؟ فأمره ماذا؟ أن يصدقها إياه، فأصدقها إياه. إذن المهر مطلوب، لكن الكلام هنا هل هو شرط من شروط الصحة أو ليس بشرط؟ هذا هو محل خلاف. المؤلف ساق لكم هذه المسألة على أنها مسألة مسلمة، والواقع أنها غير مسلمة، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. صدقاتهن نحلة يعني عن طيب نفس، لأن كما قلنا المهر يسمى صداقا ويسمى صدقة كما في الآية: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنحلة أيضا بمعنى الهبة، والمقصود بها أيضا الصدق، يعني عن طيب نفس. لأنك عندما تدفعه عن طيب نفس ورضا هذا أن تنام الألفة والمحبة التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى في كتابه. لكن ليس معنى ذلك أن يتغالى الناس في الحقوق وأن يضعوا عقبات أمام الشباب. ففي أثر عائشة: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. ولذلك نجد أن التابعي الجليل شيخ التابعين وأحد كبارهم سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين وقال له: أصدقها ماذا لو أصدقها صوتا لكفى. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة مهرا أو صداقة بل أيديه طعاما لكان حلالا. إذن هذا كله يدل على أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك. وقول الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن. وأيضا هذا دليل على تسمية الصداق أجرا، وآتوهن أجورهن أي مهورهن.